بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو المسلم حسنة الحجاج القشير النيسابوري في صحيح قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليل ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال. ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين بن الحجاج بن الحجاج القشيري النيسابوري يقول رحمه الله في صحيحه حدثنا يحيى بن يحيى الحجيبي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ابن عمر رضي الله عنه قال لمؤذنه ليلة باردة مطيرة أرض ومطر الأرض ماء والسماء ماء وبرد شديد قال قل له الصلاة في الرحال. فتعجب الناس يعني ما هم عارفين هذا ولا فهموه. لا كان على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام كان الرسول يقول لهم يصلون في القيام يقول لهم يصلون في القيام على وقت الرسول. فقال إن الرسول عليه الصلاة أمر بذلك يعني إذا كانت ليلة باردة شديدة البرد والمطر أسفل والمنزل المطر والماء أسفل فإنك تقول للناس صلوا في الرحال يعني في بيوتكم لا تقول للناس المسجد لا تقول للمسجد لأن الله رحيم بعباده تعالى وتقدس. تطع سيول الإنسان تبلل ثيابك يستنزل عليك المطر تبلل ثيابك الله ما أمر بهذا تعالى وتقدس. فصلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. فتعجب الناس فأخبرهم أن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه أمر أن يصلي الناس في القيام. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر نودى بالصلاة في ليلة ذات ريح ذات برد وريح ومطر وقال في آخر نداء لا صلوا في رحالكم ولا صلوا في الرحال. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير قال عبيد الله عن عبيد الله قال النافع عن ابن عمر النافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول لمؤذنه إذا وصلت حي على الصلاة فقل صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في سفر فقال لبلال قل لهم صلوا في الصيام صلوا في كان في سفر ونزل المطر عليه فقال لبلال قل لهم صلوا في الصيام صلوا في القيام. فهذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. كل مؤذن إذا رأى مطر شديد والأرض ماء والسماء ماء والناس ما يقدرون يطلع الناس تذلل ثيابهم وينطرون عليه ما لك حق يا إنسان. الرسول ربنا أرحم بعباده من خلقه فقل لحي لا بدل حي على الصلاة وصلوا في رحالكم صلوا في رحالكم بالمقرفون حتى ولو استنكر الناس لو يقال اليوم يستنكرون الناس ليه هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر إنه نادى بالصلاة بدينانا ثم ذكر مثلي من قال ألا صلوا في رحالكم ولم يعزاريا ألا صلوا في الرحال من قول ابن عمر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر قال أنه نادى بالصلاة بدينانا بضجنان صحراء قريبة من المدينة. نعم. ثم ذكر مثله وقال على صلوا في رحالكم ثم ذكر مثله ثم قال المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم الأرض تمطر السماء تمطر والأرض ما الأرض ما تبتدي بالناس والسماء تمطر. ربنا تعالى وتقدس أرحم بعباده من بعضهم لبعض لأنه ما أراد ربنا أن تبتل الثياب تبتل الرجول وتبتل الإنسان مثلا عليه نون لينة أو تبتليه يتقطع أو مثلا حاسة كذا أو ثياب لينة يبرد أو كذا، فربنا أرحم بعباده من خلقه. الشاهد أنه أن المؤذن، مؤذن المسجد اللي يصلون فيه الناس، يقول لهم صلوا في رحالة الناس. قال رحمه الله دفنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة نبي الزبير عن جابر قال دفنا أحمد بن يونس قال دفنا زهير قال دفنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه من قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ومطرنا من قال ليسلم من شاء منكم في رحله. قول لباب مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة أبو خيثمة المرادي قال حدثنا أبو الزبير أبو الزبير المكي قال حدثنا جابر رضي الله تعالى عنه ثم حول السند فقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو معاوية أبو الزبير قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فوصلنا فقال ليسلم من شاء. يقول جابر خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في سفر فجاء مطر فقال الرسول صلوا من شاء بخيامهم صلوا بخيامكم يعني صلوا في رحالكم لا تخرجوا. نعم. قال رحمه الله حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن عبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذاك فقال تعجبون من هذا قد فعل ذا من وخير مني إن الجمعة أزمة وإني كريت أن أخرجكم فتمشون في الطين والضح. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا علي بن حجر السعدي علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علي إسماعيل بن علي قال عن عبد الحميد صاحب الزيادة قال عن عبد الله بن الحارث قال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال لمؤذنه في يوم المطير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله إن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة. قال في يوم المطير قال لمؤذنه إذا قلت حي على الصلاة إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة حي على الفلاح قل صلوا في رحالكم. فتعجب الناس وقال قد فعلها من هو خير مني يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن الجماعة عزمة من عزمات إن الجماعة إن الجماعة إن الجماعة عزمة من عزمات الله. نعم. وإني كرهت أن أخرجكم في المطر مطر في الأرض من السماء والأرض ما تصدم ربنا أرحم بعباده من خلقه. نعم. قال رحمه الله حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني بن زيد بن عبد الحميد قال سمعت عبد الله بن الحارث قال قدمنا عبد الله بن عباس في يوم ذي ربغ وساق الحديث من حديث بن علية ولم يذكر الجمعة وقال قد فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو كامل حدثنا حماد بن عاصم عبد الله بن الحارث يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد. نعم. حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد الساعدي صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الحارث قال قال خطبنا عبد الله بن عباس في يوم ذي عبد الله بن الحارث قال قال خطبنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه في يوم ذي رضخ يعني مطر فقال لمؤذنه قل صلوا في رحالكم فاستنكر الناس وقال لهم هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم الأحول قال حدثنا عبد الله بن الحارث بنحو الحديث الأول أن ابن عباس قال للمؤذنين صلوا في رحالكم. قال رحمه الله حدثني أبو الربيع العتكي وأبزاراني قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيوب عاصم للأحوال بهذا الإسناد ولم يذكر في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الربيع العسكي الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب وعاصم الأحول قالوا هذا الإسناد وهذا المتن. نعم. قال رحمه الله دفني ساق من المنصور قال أخبرنا ابن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال أذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة في يوم مطير فذكرنا حوادث ابن علي وقال وكرهت أن تمشوا في الضحل والزلل. يقول ابن مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة قال لا حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال أذن مؤذن بن عباس يوم جمعة يقول مؤذن بن عباس أذن فقال صلوا في رحالكم استنكر الناس هذا فقال إن الجمعة عزمة من عزمات الله تعالى وتقدس وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والوحل ربخ ماء في الأرض وماء في السماء ما يصير تخرجونهم يبلل ثياب الإنسان يبلل ملبسه يبلل وترطب كله ما له رجوم لهذا ربنا أرحم بعباده من خلقه فلا تخرجون حتى الجمعة عزمة من العزمات يعني سنة الرسول عليه السلام. قال رحمه الله وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا سيد بن عامر شعبة قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر إلهما أنا أسمى لحول عبد الله بن الحارث أن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أمر مؤذنه في حديث معمر في يوم جمعة في يوم مطير منه حديث وذكر في حديث معمر فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة ثم حول السند فقال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر وشعبة عن عاصم الأحول قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه قل إذا وصلت إلى حي على الصلاة قل صلوا في رحالكم قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب بن عبد الله بن الحارث قال وهيب لم يسمع منه قال أمر ابن عباس مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير منه حديثهم. السؤال هنا إذا كانت جمعة ولو صلوا الجمعة ماذا يفعلون؟ يقول يجمعونها مع العصر يصلونها ظهر مع العصر أو الجمعة مع العصر لكن الجمعة ما يمكن مع العصر إنما يصلونها ظهر مع العصر يأخرون الظهر هذا أو يأخرون الجمعة هذه يعني ما تلغوا الجمعة يأخرونها إلى العصر ويصلونها مع العصر يعني إذا صارت مطر وقال لمؤذنه يقول لهم يصلوا في رحالهم إلا إذا كان كل واحد صلى بنفسه صلى الظهر على نفسه أو لأنه ما يمكن الجمعة لواحد وإذا كانت جمعة ما يمكن يخرجون وكل يصلي في بيته ظهرا يعني يقلبونها ظهرا فكل واحد يصلي الظهر في بيته في وقت الظهر فإذا صلوا هكذا خلاص ما يحتاج جمع فإن لم يصلوا فإنهم يجمعونها إلى العصر. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا أيوب قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه قل لهم صلوا في رحالكم احتولوا في جمعة يعني سنكروا جمعة كيف لازم نحضرها جمعة قال الجمعة عزم من عذاب الله ومثل غيرها من الصلوات الجمعة مثل غيرها من الصلوات والرسول قد فعل هذا وأنا لا أريد إخراجكم في المطر والوحل وحل مطر الأرض مطر الأرض ماء والسماء ماء يمطر ولا يمكن تخرجون لأن الله أرحم بعباده من خلقه. فالرسول أمر بمؤذنه أن يؤذن أن يصلوا في الخيام قال صلوا في الخيام في السفر أصابه مطر قال صلوا في الخيام نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحانه الله ازدوجت به ناقته. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال ابي عبد الله عن ابي عبد الله قال قال حدثنا عبيد الله حدثنا عبيد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيث توجه. ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يصلي سبحته يعني النافله حيث توجه على الراحله والراكب حيث توجهت به. اما الفريضه فلا, الفريضه ينزل عليه الصلاه والسلام يبرك الناقة يصلي على الأرض لكن يستقبل القبلة يتحرى أين القبلة فيصلي إلى القبلة على الأرض ثم يركب ناقته. أما النافلة السنن والرواتب والوتر وصلاة الفجر الاثنين الفجر اللي قبل الفريضة ويصلي على ناقته حيث توجه في راحلته, وأحيانا يصلي حتى الفريضة لكنه يستقبل القبلة في تكبيرة الإحرام يتحرى القبلة أين هي ثم تكبر تكبيرة الإحرام ثم تمشي الناقة حيث مشت اتركها كما كانت. هذا في السفر عليه الصلاة والسلام, وهكذا يفعلون الناس اليوم إذا حصل مثل هذا فعلوه, كان يفعلونه كثير من المشايخ والأخوة يفعلون ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في السفر. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر أبو خالد الأحمر سليمان قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته حيث توجهت به, أينما توجه هنا ولا هنا ولا هنا هذه النافلة. وأما الفريضة فإنه ينوخ الناقة ويصليها على الأرض عليه الصلاة والسلام يتحرى القبلة فيكبر تكبيرة الإحرام. وإذا كان هناك أزمة أو هناك وادي يمشي أو هناك مطر فإنه يصلي على الناقة ما ينزل, يصلي على الناقة ويستكبر القبلة تكبيرة الإحرام فقط ثم تمشي حيث توجهت. نعم. قال رحمه الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد بن عبد الملك بن ابي سليمان قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكه الى المدينه على راحلته اذ كان وجهه قال وفيه نزلت فانما تولوا فثم وجه الله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان الملك بن أبي سليمان سليمان قال حدثنا سعيد بن جبير حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته. كان عليه الصلاة والسلام يصلي النوافل وهو مقبل من مكة إلى المدينة يعني بعدما حج ورجع كان يصلي على الراحل حيثما توجهت به عليه الصلاة والسلام. وفي نزلت أينما تولوا فثم وجه الله. وفي هذا العمل نزل قول الله تعالى حيثما تولوا فوجه الله. فأينما تولوا فثم وجه الله. نزلت هذه الآية بفعل الرسول على ناقته يصلي حيث توجهت راحلته. وقال الله تعالى أينما توجه فثم وجه الله. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن المبارك بن أبي زايدة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كل من عبد الملك بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث ابن المبارك بن أبي زايدة ثم تلا ابن عمر فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال في هذا نزلت. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريم أبو كريم قال حدثنا عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك وابن أبي زايدة وابن أبي زايدة قالوا ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن نمير حدثنا محمد بن نمير قال حدثنا أبو عبد الله بن نمير قال كلهم عن عبد الملك بن كلهم عن عبد الملك بن أبي سليمان أبي سليمان بهذا الإسناد يعني. بهذا الإسناد مثله. وفي حديث المبارك وابن أبي زايدة ثم تلا ابن عمر فأينما تولوا فثم وجه. يقول في حديث أبي زايدة انه تلا ابن عمر فحيث بينما تولوا فتم وجه الله في هذه الأحاديث إثبات الوجه لرب العالمين تعالى وتقدس يليق بجلاله وعظمته بدون تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. إثبات الوجه حقيقة لرب العالمين تعالى وتقدس، وأنه يثبته حقا بدون تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، ومن أنكر هذا فهو خارج من الإسلام. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك يحيى بن عمرو المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا عمرو بن يحيى المازني عمرو بن يحيى المازني قال عن سعيد بن يسار عن سعيد بن يسار قال عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي على حمار وهو موجه على حمار وهو موجه متوجه إلى خيبر، يعني ذاهب إلى خيبر، يصلي على حمار عليه الصلاة والسلام حيثما توجه. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة قال سعيد ولما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته فقال لي ابن عمر أين كنت فقلت له خشيت الفجر فنزلت فأوترت فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة أسوة فقلت بلى وبلى والله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤثر على البعير. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا أبو بكر بن عمر أبو بكر بن عمر قال أنا سعيد بن يسار أنا سعيد بن يسار قال كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة. يقول كنت أسير مع ابن عمر في طريق مكة مسافرين. يقول لما جاء آخر الليل نزلت فأوترت على الأرض فتأخرت عنه، فلما جئت قال أين كنت قلت كنت أوتر على الأرض قال ما لك أليس لك بالرسول الله أسوة قلت بلى يا رسول الله بلى يا ابن عمر قال إن الرسول كان يوتر على الناقة. أنت لما جاء الوتر وأنت على ناقة أوتر على الناقة حيث توجهت تلك راحلتك. الحديث الأول يدلنا على طهارة عرق الحمار، يقول إنه صلى على حمار عليه الصلاة ركب على حمار، يدلنا على طهارة عرق الحمار وريقه، عرق الحمار وريقه طاهران وغيره نجس. الحمار يعني نجس الجسم كله لكن العرق طاهر والريق طاهر، لأن الناس ما يقدرون يتثبتون منه، ما تقدر تمنع نفسك من العرق وغيره. والرسول ركب على حمار فقد يكون عرقان وكذلك الريق، العرق والريق الحمار طاهر ما هو نجس، جسمه نجس لكن ما خرج منه من العرق والريق، وأما ما يخرج منه الدبر فهو نجس. نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن عبد الله بن دينار بن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. قال عبد الله بن دينار فكان ابن عمر يفعل ذلك. يقول مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار قال حدثنا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت. يقول ابن عمر كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي حيث على راحلته حيث توجهت به. الله أكبر يصلي خليها تمشي ويصلي يركع كذا ويركب كذا إلى آخره، الركوع والسجود سوا كلهم سوا، يركع ثم يرفع ثم يركع ويرفع للسجود والركوع إلى آخره، وكان يصلي على راحلته حيث ما توجه. هذه النوافل، وأما الفريضة فقالوا إنه ينزل عليه الصلاة والسلام على الأرض ويصلي الفريضة على الأرض، وأحيانا إذا صار هناك وادي يمشي أو شيء يخافونه يصلي على الراحلة حتى الفريضة، ولكن يستقبل القبلة يتحرى القبلة ويكبر ثم يخلي الناقة تمشي. وكان ابن عمر يفعل ذلك وكان ابن عمر يفعل هذا وينسبه للرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله وحدثني عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر على راحلته. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن الهاد قال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته. ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوتر على راحلته, يعني يصلي الوتر على الراحلة حيثما توجهت به. قال رحمه الله دثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن ابي قال قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله نبي انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحله قبل اي وجه توجه ويوتر عليه غير انه لا يصلي عليها المكتوبه. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أن يتوجه. يقول ابن عمر كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسبح على راحلته, يعني يصلي النوافل, النوافل تسمى سبحة. يقول يصلي النوافل على راحلته حيثما توجهت فيه الراحلة. قال رحمه الله وحدثنا عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس بن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أخبره أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بالليل في السفر على ظهر الآخرة حيث توجهت. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى قالوا حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا يونس عن ابن شهاب الزهري قال عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عامر بن ربيعة قال أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح والليل في السفر على راحلته. يقول أن أبوه ربيعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصبح بالليل على راحلته حيثما توجهت به عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا انس بن سيرين قال تلقينا انس بن مالهين قدم الشام فتلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذاك الجانب وهما همام عن يسار القبله فقلت له رأيتك تصلي لغير القبله قال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لما فعل. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام. أنس بن سيرين لأنه مملوك الأنس بن مالك أعتقهم أربعة, سيرين معبد بن سيرين وسعيد بن سيرين, الشاهد أنهم مالك لأنس بن مالك رضي الله عنه هو اللي اعتق باهم. بعد ذلك يقول انه لما قدم انس من الشام تلقوه الناس وراكب على حمار, او قال اننا راكبين على حمار, او قال انه هو راكب على حمار. قال تلقينا انس بن مالك حين قدم الشام فتلقيناه بعين التمر. يقول فتلقيناه بعين التمر, يعني من المدينة خرجوا فتلقونه بعين التمر. فرأيته يصلي على حمار حيث ما توجه به الحمار. نعم الحمار تلقوه به لما يجي من الشام على حمار, لكن تلقوا به الحمار فركب الحمار وترك الناس. قدم الشام فتلقينه حين قدم من الشام. قدم الشام تلقوه بالشام أيوه. في المدينة بعين التمر. بعين التمر من الشام, يعني ما هو بالمدينة. جزوزا. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل بالسير جمع بين المغرب والعشاء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك الإمام قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء والعصر والظهر. الظهر أخره مع العصر إن كان ماشي, وإن كان جالس أخر العصر قدم العصر مع الظهر. إن كان جالس ما مشى, والظهر قدم العصر مع الظهر وصلاها سوا علشان ما عاد ينزل خلاص يسير ولا ينزل إلى المغرب. وكذلك المغرب والعشاء أحيانا يقدم العشاء مع المغرب, يجيب العشاء يخليها مع المغرب علشان يسير يمشي بالسير ولا ينزل مرة ثانية. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال اخبرني نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا جد بالسير جمع بين المغرب والعشاء بدا يغيب الشفق ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا جد بالسير جمع بين المغرب والعشاء. قال امام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى القطان يحيى القطان قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان ابن عمر إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. يقول كان ابن عمر رضي الله عنه إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء, يعني قدم العشاء مع المغرب يصليها ولا ينزل مرة واحدة السير يمشي خلاص ما عاد ينزل. كذلك الظهر إن كان ماشي أخره إلى العصر, إن كان جالس قدم العصر مع الظهر, وهكذا الصلاة والسلام يفعل في السفر. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة قتيبة قال حدثنا ويحيى بن يحيى ويحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة وابو بكر بن ابي شيبة وعمرو الناقد اربعتهم عن ابن عيينة عن ابن عيينة سفيان قال عمرو حدثنا سفيان قال عمرو حدثنا سفيان والاخران قالوا حدثنا نعم عن الزهري عن الزهري قال عن سالم عن ابن عمر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به. يقول ابن عمر رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير, يعني صار بيمشي ما هو جالس يصلي يجيب قدم العشاء مع المغرب, يصلي المغرب ثم يصلي العشاء بعده, وكذلك الظهر يفعل كذلك أحيانا يقدم العصر مع الظهر لو كان جالس, وأحيانا يؤخر الظهر إلى العصر إذا كان ماشي إلى قال رحمه الله حدثني يا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجل السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب يونس عن ابن شهاب ويونس عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله عن سالم عن أبيه ابن عمر في الحديث الأول, وهو أن الرسول يقدم يؤخر يقدم العشاء أحيانا مع المغرب وأحيانا يؤخر المغرب إلى العشاء, كل جائز تقدم أو تؤخر كل جائز, فصار هناك فسحة تصلي المغرب مع العشاء تجيب العشاء وتصليه مع المغرب أو تؤخر المغرب وتصلي مع العشاء وتمشي علشان ما تنزل خلاص. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن قائل عن ابن شهاب أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فزاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن فضالة المفضل بن فضالة قال حدثنا عقيل بن خالد عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ارتحل بالظهر يعني نازله فإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس قبل أن أخر الظهر مع العصر خليها مع العصر سوا, وإن كان نازل فإنه يقدم العصر معها حتى يمشي ولا يعد ينزل ما ينزل إلا مرة واحدة في المغرب. قال رحمه الله حدثني عمرو الناقد قال حدثنا شبابة بن سوار المدائني قال حدثنا ليث بن سعد عن قيل بن خالد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أقر الزهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد عمرو الناقد قال حدثنا شبابة بن سوار شبابة بن سوار قال حدثنا ليث بن سعد ليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يغل أول وقت العصر. يقول أنس رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في سفر فأراد أن يرحل جاء أتى بالعصر مع الظهر وصلاهما سوا. إن كان هو مقيم أخر إلى العصر صلى هنا كان. أنت حر المسافر تجمع الظهر مع العصر أو تجمع العصر مع الظهر كل واحد. كذلك المغرب والعشاء أنت حر في هذا كله. وهذا يدل على أن الرسول جمع بين الصلاتين في السفر بين الصلاتين. هذا يدل على من أنكر أن الرسول جمع. هذا الأحاديث كلها تدل على أن الرسول جمع لكنه في السفر. نعم في السفر لكن إلا كان يقصد هم يقصدون منى أنه ما جمع في منى صح. كانوا يقصدون السفر في منى يعني ينكرون أن الرسول ما جمع إنما قصر فهذا صحيح. لكن ما دخل ما للحديث هذه دخلا في حديث منى. منى غير والسفر هذا من المدينة إلى مكة غير. نعم. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر عمرو بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني جابر بن إسماعيل أن قيل لنا ابن شهاب أن أنس النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر ويجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر وعمرو بن سواد قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا جابر بن إسماعيل قال عن عقيل عن الزهري قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يمشي مسافر ويمشي أخر الظهر مع العصر صلاه إلى قرب وقت العصر نزل وصلى الثنتين سواء على ركعتين. هذا متى؟ إذا كان ماشي في الظهر وزغت الشمس وماشي ما ينزل يصلي يأخره مع العصر. فإذا قرب وقت العصر نزل وصلاهما سواء ركعتين. وإن كان لا إنه ما هو ماشي جالس قدم العصر مع الظهر علشان إذا شاء مشي ما عاد ينزل يصلي العصر. قدم العصر مع الظهر وانتهى ولا عاد ينزل. نعم. ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. لذلك المغرب يؤخرها إلى وجبت المغرب وهو يمشي المغرب وجبت فيخرب وهو ماشي مسافر يؤخرها إلى العشاء وقد يؤخر العشاء قليلا فيصليهما سواء. نعم. ولا رحمه الله دمنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك أنا بالزبير عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا أبو الزبير قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في المدينة في غير خوف ولا سفر. صلى المغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر من دون مرض ومن دون خوف بل آمن ما كان الناس. فسئل ابن عباس قال يعلم الناس أنه ما في حرج لا حرج عليه. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس وعبد بن سلام جميعا زهير قال يونس حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير فسألت سعيدا لما فعل ذلك قال فسألت ابن عباس كما سألتني فقال أراد أن لا يحرج أحدا من أمتي. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر في المدينة وصلى العشاء والمغرب في المدينة تماما بدون أن يكون سفر ودون أن يكون حاجة مرض. فسئل ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أم سعيد. يقول سألت ابن عباس قال أبو الزبير سأل سعيد بن جبير لماذا فعل؟ قال سألت ابن عباس كما سألتني، فقال أراد أن لا يحرج أمته. لكن السؤال هنا، هل يجوز أن يفعله مسلم اليوم أو إنها خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ بعض العلماء يرى أنها من خصوصية الرسول، ما يجوز تفعلها الإنسان وأنت مقيم. بعض الناس، والحديث كما تسمعون أنه صلى الظهر والعصر سواء تماما أربع أربع وهو بالمدينة مقيم بدون خوف ولا سفر، وكذلك العشاء والمغرب صلاهما ثلاثا وأربعا وليس هناك خوف ولا مرض ولا سفر، مع هذا صلاها الرسول. فهل هي من الخصوصيات للرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز لأحد أن يفعلها، أم أنها عامة يجوز للمسلم إذا احتاج أن يفعلها؟ لكن هنا يقول بدون خوف وبدون سفر، معناه ما احتاج الرسول إلى شيء، معناه صلاها بدون خوف ولا سفر، معناه أنه آمن ما كان الناس معه. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني من الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا ابو الزبير قال حدثنا سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سورة سافرها في غزوة تبوك وجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك؟ قال اراد ان لا يحرج امته. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو الزبير المكي قال عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال قال ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة. يقول ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء في غزوة تبوك وسفره على تبوك، لأنه أخذ 20 ليلة مسافر وعشرين ليلة مقيم وعشرين ليلة جاء مقبل من تبوك إلى مكة. والسبب في هذا أنه بلغه أن ملك إيليا يحذو الخيل يغزو المدينة. الرسول عليه الصلاة والسلام بلغه أن ملك إيليا هذا اللي يسمونها الآن لها اسم مطلة على حدود المملكة وحدود الأردن وحدود اليهود وحدود آخرين وحدود الأردن، الشاهد أنها مطلة لها اسم حتى الحين اسمها أظن اسمها إيليا اسمها إيليا، والآن قلت أنها اسمها تربها أو إيليا الله أعلم. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغه في المدينة أن ملك إيليا يحذو الخيل، الحذو حديدة يحطها بيد الفرس أو بيدها بيديها ورجليها الأربعة يحطون الحديدة، وربنا تعالى وتقدس خلقة ربنا تعالى وتقدس من هنا خارج، هذا اللي من هنا الطرف اللي مع جهة الهواء هذا ما ما ما ما عنده لحم، اللحم كله داخل جوه، اللحم داخل وفيه مثل الأصبع خارج عن اللحم، ومن هنا ومن هنا دار ما يدور في الرجل خارج عنهم مثل الأصبع خارج عن اللحم، فتضرب المسمار على الحديدة ما يضرها، ما يضر الفرس لأنه خارج اللحم ما يضرها ولا تحس به، مع أنه معنا الحلوة حق الفرس تطلع الشراب والعادية ضبحا والموريات قدحا، الموريات الوري وهو الذي ضربت الفرس على الحجر طلع نار، سبحان الله الوري هو النار التي تطلع بين الحجر وبين حلوة الفرس. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغوا أن ملك إيليا يحذو الخيل يغزو المدينة، قال حنا نغزوه قبل أن يغزونه، يلا تجيش الجيوش ويخرج إلى تبوك عليه الصلاة والسلام، 20 ليلة ماشي 20 ليلة جاي 20 ليلة فراجع. الشاهد أنه لما وصل تبوك ودر الشام كله علموا أن محمد خرج من المدينة متجهين إلى الشام، هربوا كله، كل من في الشام هرب إلى أنطاكية إلى هرقلة أنطاكية هناك عند تركيا، هربوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر، هذا شهر من المدينة إلى الشام قريب شهر على النافذة، فسمعوا أن محمد خرج متجه للشام كل العالم أخلوا بيوتهم، كل من في الشام ومن بالأردن ومن بالطريق اللي بوجهه عليه الصلاة والسلام كلهم هربوا ما عدا ملك إيليا، قال أنا أصالحه ما أصالحه أرسل هدايا إذا جلس. فلما وصل تبوك عليه الصلاة والسلام ما صار فيها ماء، معاذ بن جبل هو أول من ورد فقال لا تأتهم، جاء المنافقون وشربوا من قبل من أتاه، قال فلان فدعا عليهم عليه الصلاة والسلام ثم جاء وضع أتبعه على الأرض على سلم ثم صار الماء يمشي يمشي يمشي يجري يجري حتى صار الماء. قال يا معاذ لئن عشت لترن هذا الأرض كلها حدائق، يعني من الماء في عيون يصير من عيون يتفجر، ترى الأرض هذه كلها حدائق، صارت حدائق. اليوم أكبر أكبر مدينة يلقى منها التمر وتبوك. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل هناك ونزل على تبوك جاءه ملك الورد، أرسل ملك الورد له هدايا 2000 عبد مملوك و2000 فرج و2000 حلة و2000 كذا و2000 كذا و2000 كذا، وأما الذهب فحرج ولا حرج، احسب من الذهب ولا حرج. صالح هو الرسول عليه الصلاة والسلام وأعطاه الرسول صلح، ثم رجع عليه. جلس 20 ليلة، جلس في تبوك 20 ليلة عليه الصلاة والسلام يقصر الصلاة قصرا بدون جمع، صلي الوقت يصلي هذا وهذا، يصلي الظهر ركعتين، يصلي العصر كل واحد بوقتها، في الوقت بوقتها ولا جمع عليه، إنما يقصر، نعم يقصر الصلاة ما دام فيه. والإنسان إذا صار مقيم، إذا صار في سفر وأتى إلى بلد أو نزل إلى بير أو نزل عند عرب وهو لا يريد الإقامة فإنه يقصر مدين. ولا يدري أي يوم ينقضي شغله يمشي، ما يدري متى ينقضي شغله ويمشي، فإنه يقصر ما دام ما يدري عنه. فإن كان يدري أنه رايح يمشي يجي ينقضي شغله بكذا فلا يجوز له القصر إطلاقا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن أبي الطفيل عامر أم معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن أبي الطفيل عامر أم معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. لو هو ماشي ولا لما نزل، الله أعلم، الله أعلم لما نزل، الله أعلم. صار يصلي الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا، الله أعلم أنه لما نزل، أما هو يمشي فلا وسبب. قال حدثنا أحمد بن عبد الله، حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الله قال حدثنا زهير بن معاوية، زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير، أبو الزبير قال أنا أبي الطفيل عامر، أبي الطفيل عامر بن واثلة، ابن واثلة قال معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا. يقول معاذ خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، وكان يصلي العصر الظهر والعصر جمعا ويصلي المغرب والعشاء جمعا عليه الصلاة والسلام. إذا ثبت الجمع في سفره عليه الصلاة، ثبت الجمع لأنه يجمع ويقصر حينئذ. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد عن ابن الحارث قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا عامر بن واثلة أبو الطفيل قال حدثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال فقلت ما حمله على ذلك؟ قال قال لا أراد أن لا يحرج أمته. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب، يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث، خالد بن الحارث قال حدثنا قرة بن خالد، قرة بن خالد قال عن أبي الزبير المكي، عن أبي الزبير المكي عن عامر بن واثلة، عن عامر بن واثلة أبو الطفيل يعني قال قال حدثنا معاذ، وعندكم أبو الطفيل في أول السند اسمه إبراهيم بن سبا، وهذا أبو الطفيل في آخر السند، آخر السند من جهة الرسول، وهذا أول السند من أول الحديث اسمه أبو الطفيل، يروي عنه مسلم أيضا وغيره. نعم. قال حدثنا معاذ بن جبل، حدثنا معاذ بن جبل قال حدثنا قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، قال جمع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك بين العصر والظهر وبين المغرب والعشاء. قلت له ما حمله على ذلك؟ فقال أراد أن لا يحرج. قلت له ما حمله على ذلك؟ فقال أراد أن لا يحرج أمته، لا يحرج أمته، يعني أن الأمة تقتدي به، يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء. يجوز هذا أنه هو يمشي على الصلاة والسلام، أما لما نزل ما ورد أنه جمعنا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو كبير أبو كريم وأبو سعيد الأشج واللفظ لأبي كريم قال حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر في حديث وكيع. قال قلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته. وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال ثم حول السند فقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال واللفظ لأبي كريب قال حدثنا وكيع قال وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت قال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا جمع مطر. الرسول عليه الصلاة والسلام بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر غير خوف ولا وجل. قالوا لا ما حمله على ذلك. قال أراد أن لا يحرج أمته. أعتقد والله أعلم أن قوله جمع بالسفر أنه وهم، إنما جمع بالمدينة صح، جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وأراد أن لا يحرج أمته أو لا يحرج أمته. أما السفر جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فهو وهم، الله أعلم أنه وهم، لأن هذا هو الحديث في المدينة مقيم وجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بدون سفر ولا مرض. أراد أن لا يحرج أمته أو لا يحرج. لكن عاد هل هي خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام أو أنها مباحة لأمة محمد كلهم؟ أراد إنسان أن يصلي الظهر والعصر يجمعها سوا في بيته أو في المغرب والعشاء، هل هذا خاصا للرسول خصوصية أم أنه جائز للإنسان أن يعمل هذا؟ الظاهر أنه من خصائص الرسول عليه السلام. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.